بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ما مقصود المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب؟ ماذا أراد به؟ أن التحليل والتحريم من خصائص الله، فهي من أمور التوحيد التي تفرد الله جل وعلا بها. فمن نصب نفسه فأحل الحرام الذي حرمه الله، أو حرم الحلال الذي أحله الله، أو أحل الحرام الذي حرمه الله، فقد نصب نفسه ربا وإلها. فمن أطاعه في هذا الأمر في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال، فمن أطاعه في هذا الأمر فقد اتخذه ربا وإلها. وهذا الشرك يقال له شرك إيش؟ الطاعة، طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، هذا منافي للتوحيد. أثر ابن عباس الذي ذكره المصنف بمعناه، قلنا هذا اللفظ المذكور هنا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم، ولعل الشيخ استفاد من كتبهما فرواه بهذا اللفظ، وإلا هو محفوظ بلفظ آخر. وعلى كل حال، ما مناسبة أثر ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا؟ ما مناسبته للباب؟ أنه أنذرهم وحذرهم من مخالفة أمر الله ورسوله، فمخالفة أمر الله ورسوله سبب للهلاك والعقوبة في الدنيا والآخرة. فإذا كان ابن عباس قد أنكر عليهم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول من هو دون أبي بكر ودون عمر رضي الله تعالى عنهما؟ فكل هذا إيش؟ لا يجوز، وهو من أسباب الهلاك وأسباب العقوبة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ماذا أراد أحمد بهذه المقولة؟ ماذا أراد أحمد بقول عجبتم؟ ما هو مراده؟ لا، عجبت يعني هو تعجب مستنكرا على قوم يميزون بين الصحيح والضعيف، يعرفون الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ومع ذلك يقلدون سفيان وهم قادرون على الأخذ بالسنة لأنهم يميزون بين الصحيح والضعيف. قلنا المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ذكرها مع ذكر أثر الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه كالتفسير لها. فما مناسبة هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؟ ما مناسبتها ومناسبة الأثر الذي ذكره المؤلف عن الإمام أحمد؟ ما مناسبة الدليلين الآية والأثر؟ مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة. ما هي الفتنة هنا؟ الشرك والكفر، بمعنى الذي يترك طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يخشى عليه من أن يزيغ وأن يصل به الأمر إلى الكفر أو الشرك، وإن لم يخرج من الإسلام فيخشى عليه، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي أن يصاب بعذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. فالأثر والآية فيهما التحذير من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام سبب للزيغ وسبب للوقوع في الفتنة الشرك والكفر، أو إن بقي إسلامه فسبب لعقوبته في الدنيا والآخرة. حديث علي بن حاتم ما حاله؟ ما حال حديث علي بن حاتم المذكور هنا؟ أعطوني. ضعيف، ضعيف. أما من حيث المعنى فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما قال الله جل وعلا عنهم. لماذا؟ لأنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم، في تحليل ما حرم الله وأطاعهم في تحريم ما أحل الله، فهذا من اتخاذهم أربابا وآلهة من وآلهة تعبد من دون الله جل وعلا. طاعة العلماء والأمراء الطاعة المحرمة كم على كم قسم؟ طاعة الأمراء والعلماء الطاعة المحرمة على كم قسم؟ على قسمين. الأول إن اعتقد وعلم أنهم مخالفون لأمر الله ثم تبعهم في هذا الأمر الذي خالفوا فيه أمر الله، واعتقد أنهم محقون وأنهم مصيبون وأنهم على الدين الحق مع علمه بمخالفة من شرع الله، فهذا هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه أشرك وجعل لهم التحليل والتحريم، وقلنا التحليل والتحريم هذا خاص بالله جل وعلا، فمن عرف أنهم مخالفون ثم أطاعهم واعتقد أن ما جاءوا به وما ذكروه هو الدين هو الحق هو الصواب واعتقده دينا، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يعتقد أنهم مخالفون لأمر الله وأنهم على خطأ، ولكنه أطاعهم لهوى، لمصلحة، لقرابة، لخصومة مع أناس، فخالف شرع الله لأجل هذه الخصومة، فهو يعتقد أنهم مخالفون ولكن أطاع الأمراء أو العلماء لهوى، لمصلحة، لغرض دنيوي، فهذا إيش؟ هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أهل العلم من قال هو شرك أصغر باعتبار ماذا؟ أنه أشرك في الطاعة. لو أن إنسانا أطاع العلماء والأمراء في أمر وهو مكره في هذه الطاعة، ما له سبيل، ما يستطيع أن يتخلص منهم، كالذي يكون في بلاد الكفر أو في بلاد يحكم فيها بغير ما أنزل الله ثم يكره على هذا الأمر أو على هذه الطاعة، هل يعذر أو ما يعذر؟ يعذر إذا كان مكرها بشرط الإكراه، بمعنى يعتقد غلطهم وخطأهم وما عنده سبيل إلا أن يقول بقولهم أو أن يظهر موافقتهم، فهذا معذور بشرط أن تكون شروط الإكراه متوفرة فيه، موجودة عند هذا المكره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. أولا هذا الباب أراد به الشيخ كأنه يقول باب من فضل حكم غير الله على حكم الله، أو من قدم حكم غير الله على حكم الله، ما هو حكمه وما هو حاله وما هي عقوبته، فكأنه أراد هذا المعنى، باب من قدم حكم غير الله على حكم الله، أو من فضل حكم غير الله على حكم الله، ما حكمه ما حاله ما عقوبته. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه ذكر في الباب السابق الطاعة، طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم، طاعة العلماء في التحليل وفي التحريم، وذكر في هذا الباب التحاكم إلى غير شرع الله، ففي هذا الباب إنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. إذن الباب الأول وهذا الباب كلاهما متعلق بتغيير شرع الله، لكن الباب السابق في التحليل والتحريم بشكل عام، وهذا في أمر خاص وهو إيش؟ التحاكم عند الخصومات عند النزاع إلى غير شرع الله. البابان كلاهما في تغيير شرع الله، لكن الباب السابق في التحليل والتحريم بشكل عام، وهذا الباب في مسألة خاصة وهي إيش؟ يعني التخاصم والتحاكم إلى غير شرع الله. متى؟ عند الخصومة وعند النزاع. فالباب الأول أعم لأنه في التحليل والتحريم بصفة عامة، وهذا في النزاع والخصومة يريد أن يتخاصم وأن يتحاكم وأن يرد النزاع إلى غير شرع الله. فما مناسبة هذا الباب لما قبله عندك يا عبد الله؟ الباب الأول أعم من هذا الباب من أي جهة؟ حيث إنه ذكر في الباب السابق التحليل والتحريم، التحليل والتحريم طاعة للعلماء والأمراء، وهذا عام، وهنا ذكر إيش؟ يعني مسألة خاصة، وهي يعني التحاكم إلى غير شرع الله عند الخصومة وعند النزاع. ثم ذكر المؤلف سبعة أدلة في هذا الباب، ذكر أربع آيات وحديثا وأثرين. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآيات، المعنى الذي سيذكره ممكن أن نجعله مناسبة الآية للباب. قال: أن الله أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله. قال: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي بالقرآن والكتب السابقة. قال: وهم على ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. إذن هذه مناسبة الآية، أن الله جل وعلا ينكر على من يزعم. ما معنى يزعم؟ أي يقول كاذبا. الزعم في الغالب يطلق على من يقول القول وهو كاذب. فهؤلاء يزعمون أنهم مؤمنون بالقرآن وبالكتب قبله، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. متى يكون كافرا بهذا القيد؟ قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فشرط الحكم عليه بالكفر أنه يريد، يحب هذا التحاكم، بخلاف ما إذا كان ملجأ أو كان يتحاكم إليهم وهو يعتقد أنهم مخطئون. لكن الذي يريد بمعنى يحب، بمعنى يفضل، بمعنى يستحسن الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا الذي يحكم عليه بالكفر. فمناسبة الآية للباب أن الله جل وعلا أنكر على من يزعم الإيمان بالكتب، بالقرآن وبالكتب السابقة قبله، ومع ذلك يريد، بمعنى يرغب، يحب، يستحسن، يفضل أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة أخرى ذكرها الشراح، أن قوله جل وعلا في هذه الآيات، هذه الآيات في بيان حال المنافقين، هذه الآيات وما بعدها في بيان حال المنافقين، وأن من صفاتهم أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، وهم قد أمروا أن يكفروا به، فمن صفاتهم التحاكم إلى الطاغوت. إذا كان من صفات المنافقين التحاكم إلى الطاغوت، فما حكم التحاكم إلى الطاغوت؟ نفاق وكفر. مناسبة الآية غير ما ذكره الشارح، أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآيات حال المنافقين وبعض صفاتهم، ومن صفاتهم التحاكم إلى الطاغوت. إذن من أراد التحاكم إلى الطاغوت فهو إيش؟ فهذا نفاق وكفر، لأن التحاكم إلى الطاغوت من صفات من؟ المنافقين، لأنه بشرط ماذا؟ كما قال الله يريدون أن يتحاكموا، والإرادة تتضمن معنى أو يدخل فيها ماذا؟ الذي يريد أن يتحاكم إلى شرع دون شرع. إذا اختار الشرع هذا وترك الشرع الآخر، هذا يدل على ماذا؟ على محبة، على رضا، على استحسان، على تفضيل. إذا مناسبة الآيات للباب أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآيات صفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين، من صفاتهم أنهم يحبون، أنهم يفضلون، أنهم يرغبون في التحاكم إلى الطاغوت. إذا كان تفضيل التحاكم إلى الطاغوت واستحسان التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين، فالتحاكم إلى الطاغوت ما حكمه؟ نفاق وكفر، نفاق وكفر. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ها رشاد. المناسبة الأولى التي ذكر الشارح أن الله جل وعلا أنكر عليهم أنهم يريدون أن يرغبون في التحاكم إلى الطاغوت وهم مأمورون بالكفر به. وهذا الإنكار دل على ماذا؟ على أنهم مخالفون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الإرادة تدل على المحبة، إذا أراد أن يتحاكم إلى شيء وترك الشيء الآخر أو إلى أمر وترك الأمر الآخر، هذا يدل على محبته للأمر الذي أراد أن يتحاكم إليه. هذه مناسبة. والمناسبة الأخرى، ذكر الله في هذه الآيات بعض صفات المنافقين، ومن صفاتهم أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. إذن التحاكم إلى الطاغوت كفر ونفاق، فهذا هذه مناسبة أخرى للآية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه الآية والآية التي قبلها وبعدها في من؟ في صفات المنافقين. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الآية الباب أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. إذن التحاكم إلى الله ورسوله إصلاح في الأرض، والتحاكم إلى غير شرع الله فساد في الأرض. مناسبة أخرى أن قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض، هذا الخطاب لمن؟ للمنافقين. ومن الفساد في الأرض الذي أحدثه المنافقون ما هو؟ التحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم إلى الطاغوت. مناسبة أخرى قلنا أن قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض هذا في المنافقين. ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. إذن التحاكم إلى الطاغوت إلى غير شرع الله نفاق وفساد في الأرض. أو بمعنى آخر يقال قولهم إنما نحن مصلحون، بينما الواقع أنهم ماذا؟ مفسدون. ومن جملة إفسادهم الحكم بغير ما أنزل الله. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ما مناسبة الآية عبد الغني؟ قوله لا تفسدوا في الأرض هذا حال المنافقين، هذا خطاب المنافقين، نهي تحذير. ومن إفسادهم أنهم يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. إذن التحاكم إلى غير شرع الله، تحاكم للطاغوت هو كفر ونفاق. وهكذا قلنا في قولهم إنما نحن مصلحون، والواقع أنهم ماذا؟ مفسدون. ومن جملة إفسادهم إرادة التحاكم إلى غير ما أنزل الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، مناسبتها كما قيل في التي قبلها، قوله لا تفسد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن الفساد الذي نهى الله عنه في الأرض ما هو؟ التحاكم إلى غير شرع الله. الله جل وعلا نهى عن الفساد في الأرض، الفساد الحسي والمعنوي. ومن الفساد الذي نهى الله عنه التحاكم إلى غير شرع الله، هذه مناسبة. مناسبة أخرى أن الله جل وعلا نهى عن كل فساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي. والنهي يفيد إيش؟ النهي ماذا يفيد؟ التحريم. إذن التحاكم إلى غير شرع الله محرم، التحاكم إلى غير شرع الله محرم، لأن الله نهى عنه، والنهي يفيد التحريم. من يعيد هذه الفائدة؟ ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ الله جل وعلا نهى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهى عن فساد الأرض والنهي فيه التحريم، فهو ينهى عن كل فساد في الأرض. وقلنا الفساد في الأرض على قسم حسي ومعنوي، الحسي من تخريب الزراعات والدور والعمارات والبناء، والمعنوي الفساد إيش؟ في العقائد والتحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الآية الباب أن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية التي وضعها البشر فقد ابتغى حكم الجاهلية. إذن ما هو حكم الجاهلية؟ الجاهلية تطلق على ما قبل الإسلام لغلبة الجهل على أهلها، ويطلق أيضا على كل ما خالف شرع الله، كل ما يخالف شرع الله فهو من أمر الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، إذن القوانين الوضعية اليوم والدساتير والقوانين التي سنتها الدول والأشخاص في المشارق والمغارب، هذا كله من ماذا؟ من أمور الجاهلية، كله من أمور الجاهلية. فالله جل وعلا أنكر، لأن هذا الاستفهام للإنكار، أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام إنكاري كما قال الشارح. فالله جل وعلا ينكر على من ابتغى غير حكم الله ورسوله وسماه حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، هذا الاستفهام للإنكار. مناسبة الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول الاستفهام الإنكاري، فإن الله جل وعلا أنكر عليهم ابتغاءهم غير حكم الشرع. المناسبة الأولى أن الله جل وعلا أنكر عليهم، قلنا الاستفهام للإنكار هنا، أنكر عليهم ابتغاءهم غير حكم شرع الله جل وعلا. الوجه الثاني أنه سمى حكم غير الله بحكم إيش؟ الجاهلية، أفحكم الجاهلية تبغون. وقد مرت معنا فائدة سابقة، كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، كل ما أضيف إلى أمر الجاهلية فهو محرم. ما هي الفائدة الثانية؟ قلنا ثلاثة أوجه مناسبة الآية الباب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أحسنت، الاستفهام للإنكار، استفهم منكرا عليهم ابتغاءهم غير حكم الله جل وعلا وتقديمهم غير حكم الله على حكم الله. الوجه الثاني، أنه سمى حكم غير الله بحكم الجاهلية، وقلنا كل ما أضيف إلى الأمر الجاهلي فهو محرم. طيب الفائدة الثالثة أو الوجه الثالث قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بمعنى أنه لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا. فالمؤمن الموقن، المؤمن المصدق الموقن، يعتقد أنه لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا، فلا يفضل حكم غير الله على حكم الله إلا من كان من غير المؤمنين، من غير الموقنين. من يعيد الفائدة الثالثة أو الوجه الثالث؟ الوجه الثالث أي لا أحد أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون، لقوم يؤمنون. فالمؤمنون الموقنون يعتقدون أنه لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا، ومعنى هذا أن غير المؤمن وغير الموقن هو الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، أي في كتاب الحجة على تارك المحجة. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه نعيم ابن حماد ضعيف وقد اضطرب في روايته، وفيه أيضا انقطاع بين عقبة بن أوس وبين عبد الله بن عمرو، فهذا الحديث فيه ضعف وقد ضعفه ابن رجب وهكذا العلامة الألباني، فالحديث ضعيف. ومن حيث المعنى معناه صحيح، معناه صحيح، لا يؤمن، لا يؤمن الشخص إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى قد يحتمل أصل الإيمان ويحتمل كمال الإيمان. إذا كان هواه مخالفا للأمور التي لا يصح إيمانه إلا بها فهو إيش؟ فهذا يعني هواه مخالف لأصل الإيمان، هذا ليس مؤمنا. ومن كان عنده إيمان ولكنه جعل هواه، قدم يعني هوى نفسه على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في أمور مكملة للإيمان، فهذا عاصي مرتكب لكبيرة ولكنه مؤمن. فقوله لا يؤمن أحدكم، قلنا الحديث ضعيف ولكن من حيث المعنى معنى صحيح. وهذا الإيمان المنفي إن كان هواه لم يتابع ما يصح به إيمانه الذي هو أصل الإيمان فهذا إيش؟ يكفر. وإن كان هواه لا يتابع ما يكتمل به إيمانه، بمعنى عنده أصل الإيمان هو موافق في هواه لأصل الإيمان وإنما هواه خالف كمال الإيمان الواجب، فهذا مسلم مرتكب لكبيرة من الكبائر. الحديث ضعيف ولكن هذا معناه، فمناسبته على ضعفه أن الإنسان لا يصح إيمانه في حال أو لا يكتمل إيمانه الواجب في حال آخر حتى يجعل حتى يكون هواه تابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان مخالفا لأصل الإيمان فليس بمؤمن، إن كان مخالفا لكمال الإيمان الواجب فهو مؤمن فهو مسلم، لكنه ماذا؟ لكنه عاصي مرتكب لكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: وقال الشعبي عمرو بن شراحيل كما ذكر الشارح هنا مشهور تابعي جليل: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. قال: عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يقال الرشوة والرشوة والرشوة، الراء مثلثة، الراء مفتوحة ومكسورة ومضمومة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، معنى يريد أن يعطيهم رشوة ليحكموا له. فاتفقا أي اليهودي المنافق أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. هذا الأثر مرسل ضعيف، هذا الأثر مرسل ومعناه صحيح. قلنا الآية سبقت معنا في أول باب أنها نزلت وبينت حال المنافقين، وبينت حال المنافقين، وقد صح عند الطبراني وغيره من حديث ابن عباس أن أبا برز الأسلمي كان كاهنا يتنافر أي يتحاكم إليه اليهود فيما يتنافرون فيه في خصوماتهم وتنازعهم، فتنافر إليه أناس من المسلمين أي ممن يظهر الإسلام. حديث ابن عباس رواه الطبراني وغيره وإسناده صحيح، وقد ذكره شيخنا الوالي رحمة الله عليه في الصحيح المسلم أسباب النزول، أن أبا برز الأسلمي كان كاهنا يتنافر إليه اليهود أي يتحاكم إليه اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه أي تحاكم إليه أناس مسلمين أي من المنافقين. قال: فأنزل الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. فهذه الآية التي مرت معنا أول باب سبب نزولها في تنافر أي في تحاكم بعض من يظهر الإسلام إلى رجل من الكهان، والدليل على أنهم ليسوا من المؤمنين الصادقين أن الله جل وعلا قال: ألم ترى الذين يزعمون. ما معنى يزعمون يا أخانا عمر؟ ما معنى يزعمون؟ أي يقولون كاذبين، الذي يقول شيئا وهو كاذب هذا يقول زعم فلان، ففي الغالب تطلق على من يقول قوله كاذب فيه. فهذا الأثر ضعيف، ولكن قلنا صح عن ابن عباس أن الآية نزلت في تخاصم المنافقين الذين أظهروا الإسلام إلى كاهن من الكهان. فمناسبة الأثر للباب قلنا أن التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمان بالله وكتبه، والآية قد سبق الكلام عنها في أول باب، وأن الله جل وعلا أنكر عليهم هذا الأمر، وأن من صفات المنافقين التحاكم إلى الطاغوت، فمن تحاكم إلى الطاغوت فهذا نفاق وكفر. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف. هكذا إلى كعب ابن الأشرف وهو يهودي، وقد مرت معنا قبل أيام في درس البخاري في العصر أن الصحابة قتلوه رضي الله تعالى عنهم لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن أشرف يهودي طاغوت من طواغيت اليهود. قال: ثم ترافعا إلى عمر أي اختصما، تحاكما إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، أي أن أحدهما أراد يترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر قال: بل إلى كعب بن أشرف إلى اليهودي الكافر. فقال يعني عمر: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ يعني ما رضيت بالتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. القصة هذه موضوعة مكذوبة، في سندها محمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب، محمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب، وهكذا أيضا فيها أبو صالح بادام متروك، وأيضا لم يسمع من ابن عباس. فالقصة هذه قصة قتل عمر لهذا المنافق موضوعة أي مكذوبة، ومن حيث المعنى معناها صحيح أن الذي يتحاكم إلى الكفار ويرغب في التحاكم ويريد التحاكم إلى غير شرع الله فهذا غير مسلم، هذا ليس مؤمن، وهو يتحاكم إلى غير شرع الله عن رغبة وعن استحسان ورضا بحكم غير الله جل وعلا. إذن ذكر المصنف رحمه الله أربع آيات وحديثا ضعيفا ومعناه صحيح، وذكر أثرين وقلنا الأثران ضعيفان ومعناهما الصحيح، دلت عليهما الأدلة، وأن التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى الكفار عن رضا واستحسان لحكمهم، هذا عمل غير المسلمين. وغدا إن شاء الله نكمل فائدة متعلقة بهذا الباب، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، حالات الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه مسألة مهمة جدا، حالات الحكم بغير ما أنزل الله، متى تكون كفرا أكبر ومتى تكون كفرا دون كفر، أي متى تكون من الكفر الأكبر ومتى تكون من الكفر الذي هو ليس بالمخرج عن الملة. سأتي معنا هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا